أحسن الله إليكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، تعلمون أن العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من فساد وصلاح. كيف يكون التمسك بالعقيدة الصحيحة، وماذا يجب على العبد في ذلك؟ تتحدثون أيضا عن القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة هي أساس الملة والدين، بأن عقيدتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره كله من الله. عقيدة المسلم يوحد الله وحده وشريك له، ويعتقد أن الله وحده المعبود بحق، وأن كل معبود سواه فمعبود باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعونه الباطل. عقيدة المسلم تعظيم الله ومحبة الله وإجلال الله والإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله. عقيدة المسلم أن يعتقد أن السمع والطاعة المطلقة لله ورسوله، وأنه عبد لرب العالمين، وأنه عبد من عبيد الله يجب عليه يؤدي الواجبات التي أمره الله بها، وأن الله استخلفه الأرض لينظر كيف يعمل، ثم جعلناكم خلائف الأرض بعدين لننظر كيف تعملون. صاحب العقيدة السليمة من وحد الله وأخلص له الدين وآمن بأسمائه وصفاته وكمل يقينه بربوبية الله وملكه، وأن الله رب كل شيء وخالقه، وأنه الموصوف بالصفات العلى والمسمى بالأسماء الحسنى، وأنه المعبود بحق، وأن ما سواه من باطل، وأن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وأن الله نسخ برسالة جميع الرسالات وبشريعته جميع الشرائع. هذه العقيدة إذا استقرت في القلب وعظمت في القلب انطلقت الجوارح بأمر الله بالأعمال الصالحة. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استنار بنور الإيمان وحل في التوحيد والعقيدة الصحيحة بعد الجوارح بكل عمل صالح، وإذا خلى القلب من هذه العقيدة أو ضعف شأنها في هذا القلب على قلب العبد فإند لك نكسة العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى قدر الإيمان الصادق وعلى قدر العقيدة السليمة يكون العمل والإنتاج. نسأل الله أن يصلح أعمالنا وأعمالكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من الأخطاء في العقيدة إنكار علو الله واستوائه على عرشه؟ إذا أنكرنا علو الله أو أنكرنا استواء على عرشه فإن هذا ضلال وكفر والعياذ بالله، فمن شبه الله بالكفر. ومن أنكر علو الله على خلقه واستواء على عرشه بعدما سد الدليل فإن هذا كفر وضلال، لأن الله جل وقال: الرحمن على العرش استوى بل رفعه الله إليه. فالله جل وعلا عائل على خلقه، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. لا بد أن يعتقد المسلم هذه العقيدة السليمة فيفر من آراء المعطلة الجهمية الضالين الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواء على عرشه وزعموا أن الله في كل مكان. تعالى الله عن علو كبيرة. ويدخل في ذلك اتخاذ المساجد على القبور؟ نعم، اتخاذ المساجد على القبور وقصر القبور بالدعاء عندها والصلاة عندها وتقريب القربان لأصحاب القبر ودعاه من دون الله والاستغاثة به من دون الله هذا شرك وضلال، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: ادعوا ربكم ضرعا وخفيا، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله والتجأ لغير الله واعتقد أن أمهار الأموات شفعاء له عند الله فقد كفر وضل ضلالا مبينا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يقول: أنا من سكان مكة المكرمة وأرغب السفر إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك زيارة قبور بعض الأولياء الصالحين، فهل يجوز ذلك؟ شدك الرحل وسفرك لأجل زيارة القبر النبوي أو قبور أو الصالحين هذا خطأ منك ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والأقصى، فشد الرحل للمسجد ذاته، أما قصد القبر أو بالزيارة أو قبور الصالحين هذا خطأ لأنها ممنوعة، لكن إذا وصلت المدينة ودخلت المجلس وصليت فيه فسلم على رسول الله، أما أن تخصه بزيارة فلا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال صلوا علي ولا تخلوا قبري عقال لا تخلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل يقول هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير إلى المتوفى؟ بعض العلماء يرى عموم ذلك ويقول أي قربة فعلها المسلم وأهداها إلى ميت النفعة، بعضهم يقول لا هذا خاص بما يجب السنة، فالسنة جاء بالاستغفار لأموات المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيقول بعضهم هذه الأشياء التي يلحق ثوابها وما سواها فلا. وعلى كل حال الاستغفار والدعاء أفضل، وإن حججت عنه نام وأرجو أن لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل أبو بدر من تبوك يقول كيف ترون الطريق الأمثل للاستقامة على المنهج القويم لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة فتن هذا العصر، ويتمنى التوجيه لهم الوجهة الصحيحة. المنهج السليم الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشبابنا أما في أعناقنا وفي أعناق المعلمين والمعلمات، أن يقوم الجميع بتوجيه الشباب ونصيحتهم وتحذيرهم من الشر وحثهم على الطاعة وتبيين الحق لهم وتحذيرهم من فتن وأسبابها، هذه فتن آخر الزمان التي تؤذيها الناس بها من خلافات وجهة نظر في مسائل كثيرة وأحيانا اختلاف أشياء لا قيمة لها، فيجب على المعلمين المثقفين المربون وعلى المربين وعلى خطباء المساجد أن يوجهوا خطبهم لتثقيف شباب الأمة وتوعيتهم وتخليصهم من هذا الباطل، فإنه شبها وأباطيل يروجها دعاة الفتنة يخدعون بها ضعفاء البصائر، فلا بد من الصدي لهذه الدعوات بالحكمة والبصيرة بتبيين الحق والتحذير من الباطل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة أيضا السائل بدر من الجوف يقول هل هناك صلاة للوالدين المتوفين وذلك من البر بهما؟ لا، الصلاة ما تفعل حياة أحد، عبادة بدنية خاصة بذات الشخص، فلا يصلي عن أحد، كما أن الصوم أيضا عبادة خاصة إلا في من عليه صوم شرع عليه وليصوم عنه، وكذلك الحج فيه النيابة لمن لم يحج، وجواز النافل أيضا لحديث لما قد مرأة الصبي لهذا حج قال نعم ولك أجر، لكن الصلاة ما نصلي عن أحد، الصلاة عبادة بدنية خاصة بذات الشخص لا يمكن أن يصلي لغيره. بارك الله فيكم. الأخ السائل عبد الرحمن من الرياض يقول بالنسبة لصيام يوم عاشوراء هل يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا؟ السنة، النبي كان يصوم العاشر وقال في آخر حياته إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذه رسالة من الأخ أحمد سعيد الودعاني من الخرج، يقول: ما هي المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وما حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف؟ الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشرهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف طيب الكلام وحسن الخطاب والتعامل، الإنفاق على الزوجة، تحقيق مطالبها المعقولة، معاشرته بالمعروف، يعني عدم السب والشتم وعدم اللمز والعيب، وإنما يتحبب إليها ويتودد إليها ويتعاون معها في بناء بيت سعيد، وينشأ ذرية طيبة يعيشون تحت ظل هذه المودة والرحمة. لأن الأبوين إذا اختلفا أدى اختلافهما إلى إضرار بالأبناء والبنات وسوء تعامل، نسأل الله العفو والعافية. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الرياض، يقول: ما حكم جميع الاعتقادات في النجوم والبروج والشهور والأيام والأماكن؟ كل هذا خطأ وضلال. من اعتقد أن للنجوم تأثيرا في الأحداث بمجردها كان آثما ضالا، لأن هذه مخلوقات من مخلوقات الله، الله يسيرها كيف يشاء. يقول جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن فالنجوم مخلوقة، لا، قال الله فيها: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما أن نعتقد لها تأثيرا بنفسها فلا، هي بيد الله، والله مسير لها والمقدر كل شيء. بارك الله فيكم أيها الإخوة، لازلنا معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا السائل أبو ياسر من الخبر يقول: تعاني أختي من مرض ونعتقد أنها مصابة بالعين، هل نذهب بها لأحد الرقاة الذين يعالجون مثل هذه الحالة، وكيف أعرف أنها رقية شرعية أم لا؟ المصاب عين، إن عرفتم عين المصيب عين المصاب عينه فاطلبوا منه أن يتوضأ في إناء أو يغتسل في إناء، ثم تعطوه لفتاة لتغتسل وتوضأ منه، لعل الله أن يشفيها من المرض. هذا إن علمتموه، وإن لم تعلموه فأكثروا من القرآن والسنة، من الإكثار من الآيات القرآنية والمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، واختاروا ذا دين وإيمان وعمل وسمت حسن يقرأوا عليها آيات من القرآن أو شيئا من السنة. وأما تدخل الرقاة وحكمهم على الآخرين بأحكام مختلفة، يقول: أصابك العين من فلان ومن فلان، وكلها أكاذيب وأباطيل، فلا تغتروا بها. أيضا سؤال أبو ياسر من الخبر يقول: زوجتي بلغت 40 وترغب قطع النسل، فما حكم قطع النسل أو تحديد النسل بارك الله فيكم، أو تنظيم النسل؟ تنظيم النسل جائز، أما قطعه فلا يجوز إلا لأمر ضروري، أما إذا كان أمر فقط مجرد عدم الإنجاب لا يصلح. أحسن الله إليكم. ثامر العسيري من جدة يقول: ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ الله جل وعلا أخبر أن السحرة لا يؤمن، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالكل براتلة، فالجأ إلى الله وأكل من أوراد الصباح والمساء، يعافيك الله وينجيك من شر كل من شاء الله. يقول سؤاله الآخر: هل للساحر توبة؟ بعض العلماء يمر توبة، يقول إن الساحر لا يعني إذا ابتلي بالسحر مكن في نفسه حتى والأرض التوبة، وأنه يقتل وإن صدقت توبته تاب الله عليه. ومنهم يقول: لا يستتاب، والحقيقة أنه عضو فاسد وشر الأمة، يقضي على دينها ودنياها بلاء وفساد. بارك الله فيكم. أم ثامر من جدة تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم لعن الأبناء والزوجة من قبل الزوج، وهل يعد هذا اللعن طلاقا؟ اللعن جريمة ومعصية قولية، أخبر صلى الله عليه وسلم أن اللعن يلعن أن هذه اللعنة تصل السماء فتغلق دونها باب السماء، وتأخذ باب الأرض وتأخذ يسارا فإن لم تجدها محلا رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، فاللعان والسباء لخلق المؤمنين، إنما هي من أخلاق الظالمين. على المتق الله ويطهر لسانه من هذه الكلمة القذرة. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بعاطف محمد من الرياض، يقول هناك من يرى حفظكم الله أن له الحق في عدم الالتزام في الأنظمة العامة التي تضعها الدولة كالمرور والجمارك والجوازات وغير ذلك باعتبار أنها ليست على أساس شرعي من القرآن والسنة، فما قولكم في ذلك؟ هذا قول باطل. تنظيم الإداري من الجوازات والجمارك ونظام المرور كلها وضعت لتنظيم أحوال الناس وتسيير حياتهم على أصول ثابتة، فإن المجتمع إذا أهمل وضيع ضاع المجتمع. لا بد من هذه الدولة الحكومية والتنظيم النظام وأن نتعدى مع النظام ما دام النظام لا يخل شرعا، وإنما يقصد منه إصلاح الوضع وتنظيم الحياة وسيرها على من قويم، فالواجب الالتزام به، وعلينا أن نلتزم بهذا النظام وأن نحافظ عليه، وألا يعني نقول هذا إن شاء الله مما يعين على المصلحة العامة وحفظ كيان الأمة وتنظيم حياتها. ما حكم قطع الإشارة الحمراء؟ لا يجوز، لأن قطعها يؤدي إلى ضرر، فهي محكمة، فإذا قطعتها ووقع الضرر كنت قاتل شبه عمد على الأقل أو عمد نسأل العافية، فلا يجوز قطع الإشارة. قد تكون قاتل عمد إذا قطعتها علانية وسببت بالحادث فأنت في عبارة قتلت عمدا. ما هو التوجيه الشرعي لبعض السائقين عندما يفقد الحلم والصبر أثناء القيادة والمشاجرة في حالة وقوع بعض الحوادث لا سمح الله؟ نصيحتي يتقوا الله وأن يعلموا أن الغضب والحماقة تؤثر سوء، فإذا يقول السيارة في حماقة وغضب ربما جنى على نفسه أو جنى على غيره، فلا بد من تؤادة وأناء أثناء القيادة. بارك الله فيكم. هذه رسالة باعثها الأخ سعيد مصلح من جدة، يقول في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ما المقصود بالخوف في الآية الكريمة وهل للخوف أقسام؟ نعم، يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه ويعظم أولياءه في صدوركم ويجعل لهم مكانة بينهم يخوفكم ويذلكم بذلك، فلا تخافوا الشيطان تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة لله، لا يجوز لمسلم أن يخاف من مخلوق بكم خوفه من الله بأن يعتقد أن هذا المخلوق يستطيع أن يضره ويسيء إليه، لا بد أن يثق بالله ويكون خوفه الحقيقي من رب العالمين جل وعلا، معتقد أن الله مدبر وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هل يحضركم أقسام الخوف؟ هو خوف الطبيعي، هذا جائز كخوف من السبع والعدو، قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام فاستغاذه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا استغاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، فالخوف الحقيقي من الله. أما خوف الطبيعي كخوفك من العدو أو السبع فهذا جائز لا شك فيه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الآية، لكن الخوف المذموم هو خوفك من مخلوق بقطع رزقك وأجلك أو تخافه من دون الله أو تعتقد أنه قال على ما يشاء، وقل هذا أمر لا يجوز، بل اجعل ثقتك وخوفك الحقيقي من ربك. والخوف من الشرك الأكبر يا شيخ؟ مطلوب أن يخاف على دينه، لأن المسلم مهما عمل فهو يخشى ربه ويخاف على أعماله الصالحة من أن يطرأ عليها ما ينقصها، قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، خوف من الله وعدم ثقة بأنفسهم. والخوف من المعصية، والخوف من أيضا مطلوب من معاصي الله، لأن المعاصي تنقص الإيمان، فيخاف أن يبتلى بالمعاصي والسيئات، نسأل الله العافية. أيضا الأخ سعيد مصلح بارك الله فيكم يقول في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، ما معنى هذه الآية وهل يتعارض هذا مع من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يتعارض، لأن الآية معناها أن الحق واضح، فلا تكره أحد الدخول بالإسلام إن دخل فيه مختارا الحمد لله، وإلا التزم أحكام الإسلام وعاش تحت ذمة المسلمين، فإن الإسلام ما دخل بالكره ولكن دخل بوضوحه ومنهجه وسلامة دعاته وإخلاصهم، لما دعوا إلى الله ونشروا هذا الدين قبله الناس، يعني نشروا يعني أصحاب رسول الله نشروا هذا الدين بصورته الجلية الواضحة وبعملهم به وتطبيقه على أنفسهم، فقبل الناس الخير منهم ودخلوا في دين أفواجا، فلا ما أحد أكره على الدين وقيل أسلم وإلا قتلك، لا، إن أسلم وإلا أخذ الجزية عليه وخضع لأحكام الإسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة سماحة الشيخ بهذا الحديث الذي أورده أحد الأخوة محمد صديق من الرياض، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. كيف يحقق المسلم بعضا من هذه في حياته وتكون السعادة الهنية له؟ والله ما أعلم من مخرجه، لكن المرأة الصالحة السعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما للمسلم امرأة صالحة، إن نظر يسرته، وإن أمر طاعته، وإن غاب عنها حافظته في نفسها وماله. والمسكن الواسع، ربي اغفر لي ذنبي وأوسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. والجار الصالح، والجار الصالح أن يعينك على الخير، فالجار نعمة من الله عليك، يعينك على الخير وتأمن أذاه وشره. والمركب الهني، والمركب النعمة أيضا نعمة من نعم الله، لأن المركب الهني تقضي بحاجتك بسهولة وعدم مشقة.